دل على أنه ليس بيده شيء من الأمر، وإنما الأمر كله لله جل وعلا. فعلى هذا يعلم العبد أنه لا ملجأ ولا منجأ له إلا من الله جل وعلا بأن يفزع إليه ويخلص له العمل. أما إذا لجأ إلى مخلوق من المخلوقات فإنه يكون أول الهالكين، وسوف يكون الذي لجأ إليه عليه ضدا عليه، لأن الملك كله لله جل وعلا. ثم هذا يدلنا أيضا على أن الخلق من خصائص الله جل وعلا، وأن المعبود يجب أن يكون خالقا، وإن لم يكن خالقا فهو عاجز، والعاجز لا يجوز أن يكون معبودا. ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا، ما يخلقون ولا ذرة ولا يستطيعون ولا حبة، الحبة التي تكون بها الحياة والنبات، لو اجتمعوا بكل ما أوتوا من إمكانيات ما استطاعوا أن يوجدوا حبة إذا وضعت في الأرض نبتت، ما يستطيعون هذا. فكيف يخلقون شيء فيه روح وفيه حياة وفيه؟ فإن هذا من خصائص الله، وهذا من أكبر الأدلة على وجوب عبادة الله جل وعلا، وعلى أن التعلق على المخلوق أنه ضلال، وأنه يردي صاحبه إلى عذاب الله جل وعلا ويبعده عن رب العالمين تعالى وتقدس. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين أن الخلق له، وأنه هو الذي يخلق، وهو أيضا هو الذي يرزق، وهو الذي يتصرف في الكون كله. فلا ولي ولا نبي ولا ملك له مع الله شيء. فمن تعلق على أحد من الخلق واتجه إليه ودعاه فقد ضل ضلالا بعيدا، وترك ما كلفه الله جل وعلا به وما ألزمه به من التوحيد، لأن التوحيد هو أن تجعل العبادة لواحد فقط وهو الله. أما إذا وزعت بين الله وبين مخلوقاته فإن هذا هو الشرك الذي أوجب النار لصاحبه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه دعوة الرسل، بينوا لقومهم أن العبادة لله وحده، وكل رسول يقول لأمته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والإله هو الذي تتعلق به القلوب لطلب النفع ودفع الضر، فإذا تعلق القلب بغير الله جل وعلا في شيء من ذلك فقد وقع في الشرك وانحرف عما خلق له، لأن الله خلق العباد للعبادة الخالصة، والله لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا له لا شريك له في ذلك، ولا يرضى لعباده أن يشركوا به. فالشرك هو الموجب للخلود في جهنم ما دامت السماوات والأرض. وهذا من الأمور الواضحة الجلية. ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني يجعلون لمن لا يخلق شيئا شيئا من العبادة، وهذا هو الشرك. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني المعبودين الذين مثلا يطلبون منهم شيئا من النفع مخلوق لا تصرف له في نفسه، الله هو الذي خلقه وهو الذي يميته ويحييه إذا شاء. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هذا انتكاس في العقل وفي الفطرة وفي الدين والشرع والاتجاه، وعبادة لمخلوق مثل العابد أو أقل منه تصرفا وحيلة، فهو ضلال بين. ولهذا جاءت الهمزة للتقرير والاستنكار، الاستنكار الظاهر ليعبد هؤلاء. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانوا كذلك ما يخلقون شيء ولا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون من دعاهم في الواقع، فدعوتهم ضلال وبعد عن الحق واتباع للشيطان الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا هو الواقع، وهو الذي أراد أن يبينه المؤلف رحمه الله بهذا. فنقول إن هذا الباب من دلائل التوحيد الكبيرة التي لا تخفى على أحد إذا نظر في عقله. ولهذا أصبح ليس للمشرك عذر عند الله مهما كان، فإذا أشرك ومات على الشرك فهو في جهنم خالدا فيها أبدا، سواء قال أنا جاهل ما أعرف أو لم يقل، لأنه أهدر عقله وأهدر فطرته وأهدر الأدلة التي بين يديه ومن خلفه وفوقه وعن يمينه وشماله، كلها تدل على وجوب عبادة الله. فهذه السماوات والأرض والمطر والنبات والرياح والسحاب المسخر بين السماء وإنزال المطر وإخراج ما يأكله الإنسان من النبات، كلها أدلة، أدلة على وجوب عبادة الله جل وعلا، أدلة مشاهدة متفقة ما فيها شيء يمكن أن يختلف فيكون فيه شك أو فيه تردد. ثم جاءت الرسل توضح هذا وتبينه، وكذلك الكتب التي أنزلها الله جل وعلا. فلهذا لا عذر لأحد في كونه يعبد مخلوقا. والعبادة التي يكون الإنسان إذا صرف شيئا منها لغير الله مشرك، بينها ربنا جل وعلا وبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم بيانا واضح جلي. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، يعني لا تدعوا غيره. قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله إياك نعبد قدم المفعول قبل الفعل، الفعل هو نعبد والمفعول إياك، فلما قدم دل على أنه يجب أن يخص بالعبادة فقط هو، ولا تكون العبادة لغيره. والعبادة أنواع متعددة، منها الدعاء ومنها السجود والخضوع والذل، ومنها الذبح والنذر والحج والطواف وغير ذلك مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضحه، وكله يجب أن يكون لله جل وعلا ولهذا قال جل وعلا يخاطب رسوله: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ إذا أشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فليس لأحد مع الله شيء، ولا يجوز للمخلوق أن يتجه لغير خالقه جل وعلا، فيجب أن يعبده. فالذين مثلا يتجهون إلى الأولياء ويدعونهم ويطلبون منهم النفع أو دفع الضر أو النصر على العدو أو ما أشبه ذلك، قد ضلوا ضلالا بعيدا وتركوا ما أمروا به وما كلفهم الله جل وعلا به مع وضوحه وجلائه. فالميت الذي يقول أنه ولي ما يستطيع أن يدفع عن نفسه العذاب إذا أراد الله عذابه، فكيف يدفع عن غيره؟ ولا يستطيع أن يكتسب حسنة ويجعلها في صحيفته، انقطع عمله وانتهى، فكيف يدعى؟ كيف ما يستطيع نفع نفسه وكيف ينفعك وأن تدعوه؟ ولكنها التقاليد التي يتبع الناس بعضهم بعضا فيها بدون علم وضلال. ومعلوم أن الله جل وعلا جعل بني آدم بعضهم عدوا لبعض مع معاداة الشيطان. الشيطان العدو الأكبر الذي يجب أن نتخذه عدوا، ولكن شياطين الإنس أعظم منه. فهناك من شياطين الإنس دعاة يدعون إلى الشرك ويزينونه للناس، فهم دعاة الشرك ودعاة جهنم، من أجابهم كان طريقه إلى جهنم في هذه الإجابة. فالمقصود أن العبادة وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها الله جل وعلا. فالعبادة كل ما أمر الله جل وعلا به، الأوامر التي أمر الله بها فامتثالها عبادة، وكذلك النواهي تركها خوفا من الله عبادة. أما إذا تركها عاجزا أو بأنه لم تخطر بباله فليس هذا عبادة، إنما إذا تركها خوفا من الله فهي عبادة. أما الأوامر فلا بد من فعلها. الله جل وعلا قال: اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبدوا مخلوقا. فإذا كان أمرنا بالعبادة هل يجوز أن نجهل الشيء الذي أمرنا به؟ هذا لا يجوز حال من الأحوال. فأرسل الرسول ليبين أمره، بينه ووضحه. أما التعلق على المخلوقات وطلب النفع بها فهو ضر وضلال وبعد عن الله جل وعلا. ثم ذكر في الآية الأخرى أن المعبودات غير الله لا تملك من قطمير، لا تملك شيئا. والقطمير يقول المفسرون هو اللفافة التي على النواة، نواة التمر، قشر ضعيف رقيق يكون على النواة إذا أخرجت من التمرة وهو لا تنفع، هذا القشر ما ينفع شيء ولا يجدي، لا يغني من جوع وغيرها، فالمعبودات لا تملك هذا المقدار. فإذا كانت لا تملك هذا المقدار كيف يعني يطلب منها؟ المعبودات كلها. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. فالمعبودات كلها وعابدوها لو اجتمعوا وتعاونوا على أن يخلقوا الذباب الذي هو أخص الحشرات وأحقرها ما استطاعوا، ولو أن الذباب مثل سلب معبوداتهم شيئا وطار به ما استطاع أنه يردوه ويستنقذوه منه. فهذه من الأمثال التي يبين الله جل وعلا ضعف المخلوقات سواء كان عابدا أو معبودا. فالعبادة يجب أن تكون لله جل وعلا وحده، وإلا كيف إنسان مثلا كرم بالعقل وبالفطرة وبالنظر إلى ما حوله من التصرفات ومن الأفعال التي يفعلها الله، كيف يتجه إلى حجر ويدعوه يقول اشفع لي ولا أعطني كذا، أو يتجه إلى مقبور قد انقطع من الدنيا ومن الأعمال كلها ولا يستطيع أنه ينتفع بشيء حتى من نفسه، يتجه إليه ويقول افعل بي كذا أو أعطني كذا أو اشفع لي عند ربك أو ما أشبه ذلك، كل هذا ضلال ظاهر بين. ولهذا نقول من وقع في مثل هذا فلا عذر له، لا عذر له سواء كان من المتعلمين أو من الجاهلين، لأنه أولا أهدر دليل الخلق، براهين الخلق أهدرها ولم ينظر إليها، وثانيا أهدر عقله فلم يستعمل، ثالثا قلد من هلك قبله واتبعه، ثم قال الله جل وعلا: وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. على ملة يعني على وجدنا آباءنا على ملة، على أمة يعني على ملة ودين، فالأمة هنا المقصود بها الدين، الدين الذي يتدينون به، هذه هي الحجة فقط. لهذا لما قال إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما صار عندهم حجة إلا أن قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. طيب وجود الآباء دليل؟ الآباء ضلوا، فإذا ضلوا تضلون معهم. لهذا يقول جل وعلا: إذا أخذ الله ميثاق ولقد أخذنا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. أشهدهم على أنفسهم يعني بالفطر والدلائل التي يشاهدونها، شهدوا بها. ثم ذكر أن هذا لأجل ألا يقولوا، يعني إذا حضروا عند الله إن كنا ذرية، يعني لقوم سبقونا اتبعناهم على هذا الشيء، فإن هذا لا ينفع، أو يقولوا إن كنا غافلين عن هذا الأمر ما التفتنا إليه. فإذا الأدلة الواقع القائمة الموجودة تنبه الناس كلهم ولا عذر لأحد في ذلك. فهذا أمر واضح وجلي. ثم ذكر الحديث يقول شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. والشجة في اللغة لغة العرب الجرح في الوجه، كل جرح في الوجه يسمى شجة شج. ثم استعمل في الرأس، استعملت في الرأس. والشج هو أن يشال مثل الجلد واللحم ويصل إلى العظم أو لا يصل إلى العظم. وكسرت رباعيته، الإنسان له أربع رباعيات ولهذا سمي رباعية، وهو الناب، كل جانب له فيه اثنان. ومعنى ذلك أنه ضرب في وجهه صلوات الله وسلامه عليه حتى انكسر سنه ودخلت حلقة المغفر. المغفر لباس يوضع على الرأس يقيه من ضرب السيف والسلاح. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، كما قال الله جل وعلا له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني أنه تميز عنا بأنه يوحى إليه، أن الله يوحي إليه، وإلا فهو بشر. فهو يستعمل الأسباب ويلبس السلاح، يلبس الواقي الذي يقي من السلاح ويستعد للقتال ويهيئ نفسه ويهيئ أصحابه. ليس له الأمر شيئا يقول للشيء كن فيكون، فالأمر بيد الله، فهو أفضل الخلق. ومع ذلك تسلط عليه الكفار الذين كانوا رسلا للشيطان يجريهم في سبيله يدعون إلى جهنم. وهذا لا يزال ولن يزال إلى يوم القيامة. فالكافرون أعداء الله، وهم الذين يجاهدون في سبيل الشيطان ولن يزالوا إلى يوم القيامة. فإذا انتهت حياتهم وجاء الفصل من الله جل وعلا يوم يبعثون تبين ضلالهم وحضرت الندامات والحسرات، ولكن ما يجدي شيء ولا ينفع. فيعود مثلا الضعيف على القوي يلومه يقول لولا أنت لكنت مؤمنا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، استضعفوا للذين استكبروا، هذه الأقوال التي تردد لهم ويقولونها ويلومونهم ويلعنونهم قد بينها الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، إلى أن قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فنادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم إلى أن قال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. كل هذه نداءات وخطاب بصيغة الماضي، بصيغة الشيء الذي مضى. قال ونادى أصحاب الجنة وقالوا، لأن هذا أمر محقق لا بد من وقوعه كما أخبر الله جل وعلا به. كل هذه يتبين بها الغبن الفاحش الذي لا يشبه غبن الدنيا، أمور الدنيا. فيتبرأ هناك التابع من المتبوع ويلعن كل واحد الآخر، ومع ذلك يجمعون مقرنين في الأصفاد مغللين. ومن أعظم العذاب أن يجمع الإنسان مع عدوه الذي يشاهد أنه هو سبب ضلاله وسبب عذابه، وذلك لأن الشر كله بحثافيره يجمع في النار على أهلها. عذاب البدن بالنار، وعذاب النفس، وعذاب الحسرات والندمات. كيف مثلا أعطيت عمرا ولم أنتفع به، بل اكتسبت الشقاء. ثم الداعي لهم إلى هذا يقوم خطيبا فيهم لما قضي الأمر، يعني قضى الله بينهم أهل النار بالنار وأهل الجنة بالجنة، يقوم الشيطان خطيبا فيهم في النار ويقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وعدتكم فأخلفتكم، وعدتكم وعدا فكذبت ما صدقت فيه. ويقول لهم ما كان لي سلطان عليكم، يعني ما لي حجة ولا برهان، وإنما دعوتكم مجرد دعوة فقط فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثين. ثم يقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني كفرت بطاعتكم وتبرأت منها. هكذا يقول كل تابع، الشيطان له أتباع وهم يقولون كما يقول. وهذا كله سوف يقع كما تشاهد، كما أنك موجود الآن سيقع، لأن الله أخبر به. فعلى هذا إذا كان الإنسان مثلا يتجه إلى إنسان مقبور، أو سواء كان ولي كما يقال أو نبي أو ملك أو غير ذلك، فإنه قد ضل الطريق الذي فيه النجاة، وسلك الطريق الذي يؤدي به إلى النار. فليتق الله الإنسان بنفسه ولينظر ماذا يعمل. فوالله إذا مات الإنسان لن ينفعه شيء لعمله، لا ينفعه لا ولده القريب ولا صديقه ولا غير ذلك. فليس بين الخلق وبين الله جل وعلا إلا طاعة الأمر، إذا أطاعوه أكرمهم وأنجاهم من العذاب، وإذا عصوه فلن يضروا إلا أنفسهم ولن يفوتوا الله فلن يعجزوه، فالله لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، وهو الخبير العليم جل وعلا، يعلم خفي النفوس وما تضمره في أبدانها. فليتق الله وليعلم أن هذا أمر قريب ليس بعيد، ليس بين ذلك بين العبد إلا أن يموت، والموت كل واحد سيموت قطعا، لأن منذ خلق آدم إلى اليوم وذريته تموت ولم يرجع واحد منهم، ما رجع واحد نسأله ونقول ماذا صار وماذا لقيت، ولن يرجع أحد إلى يوم القيامة. هناك يجمع الناس ويقضي الله جل وعلا بينهم بحسب أعمالهم. فالمقصود أن قوله جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني أنهم لا يملكون شيئا مهما كان وإن كان حقيرا، فعلى هذا تكون دعوتهم ضلال. وهذا عام في كل من يدعى من دون الله، كل مدعو غير الله هذه صفته، لا يملك قطمير. ثم إذا كان أفضل الخلق الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يمتنع من أذية الكفار، أذوه حتى شجوه، ثم ما استطاع أن يوقع فيهم العذاب، وإنما لجأ إلى ربه وصار يدعوه ويلعنهم، يدعو الله أن ينعلهم، فصار إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وخلفه سادة أولياء الله الصحابة يؤمنون على دعائه، فيقول اللهم العن فلانا وفلانا، فكان يلعن قادة الكافرين الذين هم رؤساؤهم وجاءوا بهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا كله ينزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والمعنى أن الله جل وعلا يقول أنت عبدي ورسولي، أمضي في شأنك وما أمرت به، وهؤلاء عبادي، إن شئت عذبتهم وإن شئت رحمتهم وهديتهم إلى الإسلام. فهداهم الله جل وعلا، هؤلاء الذين عينهم الرسول، صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وكذلك أبو سفيان، الذين هؤلاء هم قادة الكفار يوم أحد، هم رؤساءهم وقادتهم، أسلموا، هداهم الله وأسلموا، فكانوا من خير المسلمين، صاروا يجاهدون الكافرين بعدما كانوا يقاتلون الرسول والمؤمنين. فالمقصود أن هذا كله دليل على أن التصرف بيد الله، وأنه هو الذي يملك كل شيء، وأن الخلق مهما كان قربهم من الله سواء كانوا رسل أو ملائكة ليس لهم مع الله شيء، فالأمر إليه. ولهذا ذكر الحديث قال لما نزل قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين قام صلى الله عليه وسلم على الصفا، لأنه خاف أنه قصر في الدعوة وخاف من عذاب ربه، فأسرع إلى الإنذار، فصار يهتف يقول وصباحا. وعادة العرب أن أحدهم إذا شاهد عدوا مقبلا لم يشعر به صار يصيح وصباحا، يعني صبحكم العدو فاستعدوا، فمعنى وصباحا يعني أن العدو صبحكم، والعدو كانوا يرون أنه الذي يقاتلهم يقتلهم. لما صار يصيح بهذا وصبحا اجتمعوا إليه، فقال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أكنتم مصدقي أو مكذبي؟ قالوا بل نصدقك، ما جربنا عليك كذبة واحدة، فقال إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنقذوا أنفسكم من النار. فهذه إنذار عام لقريش كلها. ثم صار يخص أقرباءه، قال يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت. يعني أن الذي يستطيعه ويملكه هو المال الذي بيده فقط، أما النجاة من النار والقرب إلى الله فلا أحد يملكه، وإنما هو بالعمل بالتوحيد بعبادة الله وحده. فمن لم يعبد الله وحده مهما كان قربه من الأولياء أو الأنبياء أو غيرهم فلا ينفع، لا ينفعهم شيء. نوح عليه السلام استطاع أن يهدي ولده ولا استطاع أن يهدي زوجته، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه الذي كان يحوطه ويحميه من الكافرين. فأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالأمر بيد الله جل وعلا. فعلى هذا يتبين لنا أن الدعوة الدعاء والعبادة والالتجاء وتعلق القلوب يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا ولا يكون على أحد من الخلق. فإن لم يكن الإنسان بهذه الصفة فهو من الخاسرين الذين خالفوا أمر الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يتبرأ إلى الله جل وعلا أن يكون له ملك مع الله أو تصرف معه. نعم. قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون، فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. يعني أن شرك المشركين السابقين كله عن طريق الشفاعة فقط، يعني الذي كانوا يدعونهم سواء كانت حجارة أو أشجار أو أولياء أو ملائكة أو أنبياء يقصدون منهم الشفاعة، يعني أنهم يعلمون قطعا أنهم لا يملكون خلق ولا رزق ولا موت ولا حياة ولا تصرف مع الله، وإنما كما قال الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وقال عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا، قربونا إلى الله زلفى يشفعوا لنا. فشركهم كله من باب الشفاعة، وذلك من باب القياس الذي قاسوا رب العالمين على بني آدم الضعفاء، يعني يقولون إن الملوك والرؤساء والكبراء نشاهدهم إذا أراد الإنسان منهم شيء يذهب إلى أحد من أقربائهم سواء كان وزيرا أو زوجة أو ولد أو صديق أو قريب فيطلب منه أنه يشفع له فينجح، بدون ذلك لو يأتي هو رأسا طلبا بدون أن يكون له وساطة ما يرى أنه ما ينجح ولا يتم أمره. فقالوا إذن نتخذ هذه الحجارة والشجر لأنها ليس لها ذنوب نتخذها لنا شفعاء وهي عبادتهم. فاتخاذهم الشفعاء من دون الله صار عبادة يعبدون غير الله، فاستحقوا بذلك أن يكونوا من حطب جهنم. فطلب الشفاعة من المخلوق شرك بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول بل الشفاعة لله جميعا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني وإن كانوا بهذه الصفة لا يملكون شيء ولا يعقلون أيضا خطابهم إذا خاطبتهم، لأنه إما ميت أو غائب أو جماد، تتخذونهم شفعاء بهذه الصفة؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم قال جل وعلا بل الشفاعة لله جميعا، الشفاعة ملك لله جل وعلا. لهذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة ما تقع إلا بشرطين: الأول أن يكون المشفوع له مخلصا لله جل وعلا موحدا، والثاني أن يؤذن للشافع أن يشفع، والله لا يأذن إلا لمن يرضى عنه. حتى أفضل الشفعاء وخيرهم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم ما يشفع حتى يقول الله له اشفع، وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في باب الشفاعة. نعم. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى، فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون معبودا. الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ هذا ما نقول أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني ليس لهم ملك تصرف وليس لهم قدرة على خلق ولا غيره، ولا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون من التجأ إليهم. على هذا دعوتهم مجرد تقليد أعمى، والمقلد سمي مقلدا لأنه كأنه وضع في رقبته حبل صار يقاد به، يعني أنه أهدر فكره ونظره وعقله فصار تابعا لمن قلده. ولهذا يقول الله جل وعلا عن مثل هؤلاء: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. السادة معروفة هم اللي يطعون، فأضلونا السبيل. ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. وكونهم يؤتون ضعفين من العذاب، هم يؤتون ضعفين، وهم والتابع يؤتى ضعفين أيضا. لهذا قال ولكل ضعف من العذاب، لكل واحد منهم عذاب، لأنهم خلقوا ليعبدوا الله فلم يعبدوه وأشركوا به فاستحقوا أن يعذبوا. نعم. فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم. وقوله أمثالها كثير في القرآن، كثير أمثالها في القرآن، ولكن الناس يغفلون عن تدبر كتاب الله جل وعلا. نعم. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير. ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك له وحده والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ملوك والأنبياء والملائكة وكل الخلق تحت تصرفه وتدبيره جل وعلا، وليس لأحد معه شيء. فالغافل الذي مثلا غفل وتعلق بمخلوق ما استشعر هذا الأمر، ما استشعر ذلك، وسوف يتبين له عندما تأتيه الملائكة لقبض روحه أول شيء. إذا جاءت الرسل، رسل الله، تخاطبه، يقول أين الذين كنت تعبد وتنتصر بهم؟ يقول ضلوا عنا، ضلوا يعني ذهبوا، لا قيمة لهم، ما ينفع. فيتبين له من ذلك الوقت، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. باسطوا أيديهم في إيش؟ الملائكة باسطوا أيديهم في الضرب، يضربون المحتضر ويألم أشد الألم، والذي عنده لا يشعر بهذا ولا يسمع شيئا، وهم يخاطبونه والحاضرون لا يشعرون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم يضربونهم، لهذا في الآية الأخرى يضربون وجوههم وأدبارهم. نعم. قال والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره وفضله بحكمته وعلمه، ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. دعاء يعني خص الدعاء، لأن الذين يتجهون للأولياء وغيرهم يدعونهم، يقولون أعطونا كذا وإلا ادفعوا عنا كذا وإلا انصرونا على كذا وإلا أقل شيء ما يقولون اشفعوا لنا عند الله، يطلبون الشفاعة، وهذا شرك. طلب الشفاعة من الأموات أو من الجماد أو من غيرها من ما هو مخلوق من المخلوقات هو شرك، لأن الشفاعة يجب أن تطلب من الله، فتقول اللهم شفع في الشفعاء، اللهم شفع في نبيك أو فلان وفلان، فتطلبها من الله. أما إذا طلبتها من مخلوق فقد طلبت من غير الله ودعوت غير الله. نعم. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون. استجابة معناها أن يعطوهم ما طلبوا، فهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء من ذلك. الاستجابة من ميت هذا غير ممكن، أو استجابة من حجر غير ممكن، غير ممكنة أصلا، من ضلال الإنسان يعني كونه يدعو غير الله جل وعلا مهما كان المدعو. نعم. ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبوا لداعيهم وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم، فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني ينكرونه، والإنكار هو الكفر، يعني يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يعني خبير بكل شيء، يعني أن أخبار الله لا تشبه أخبار المخلوق، فهو جل وعلا خبير بكل شيء يخبر بالواقع والشيء الذي سيقع. نعم. وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به، فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع. لقيه به يعني مات على ذلك، لأن اللقاء المقصود به الموت، أن يموت الإنسان على العمل الذي يعمله، فإذا مات على عمل من الأعمال بعث على ذلك وحوسب عليه وجوزي على ذلك. والمقصود أنه لما وقع منه الشرك ثم تاب أن الله يتوب عليه. نعم. فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، بل قالوا إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع، فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. يعني الميت يسمع، ولكن يسمع الذي يقف على قبره، ولكن سماعا ما ينفع ولا يجدي، لا ينفعه هو ولا ينفع الذي عنده، لأنه لا يستطيع أن يتصرف شيء، إنما قد يكون حسرة عليه وعذاب، إنه كيف يعني فاته الأمر وانقطع عمله. وإلا فثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأموات يسمعون، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم، تولى يعني دفنوه وأدبروا، يسمع قرع نعالهم، جاءه ملكان فأجلسه فسأله من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. وفي قصة بدر لما ألقي كبار المشركين في البئر في أحد أبار بدر، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم سنته أنه إذا ظهر على قوم بقي 3 أيام في المكان، اليوم الثالث أمر أن ترحل راحلته فركب عليها ووقف على هؤلاء الذين في البئر، فصار يناديهم بأسمائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له أصحابه يا رسول الله ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون الجواب. والحديث هذا في هذا كثيرة كثيرة. يعني قوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء الآية. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم. الظاهر أن قوله الصحيح يعني في الحديث الصحيح، وإلا في الحديث الصحيحين كلاهما، وهذا يستعمله يعني في الكتاب كله، وذلك لأنه رحمه الله ألف كتابه في السفر وهو مسافر، فلم تكن مكتبته عنده، فكان يستعمل الألفاظ العامة التي يتيقن منها، يقول في الحديث الصحيح، لأنه قد يكون الحديث في أحدهما أو في كليهما ويكون صحيحا بلا شك. نعم. قال قوله في الصحيح أي الصحيحين، علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس. وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة، ولهذا المعنى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالذي قال الله، هذه الآية لا تنافي قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية هي خلق الهدى في القلب وتحبيب الإيمان إلى العبد وتزيينه في قلبه ونظره وتكريه الكفر والفسوق والمعاصي إليه، هذا لا يملكه إلا الله جل وعلا. وهداية بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان، فهذه التي تكون إلى الداعي، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى من بعده من الدعاة، يبينون ويوضحون الأمر، ولكن ما يملكون هداية القلوب، هداية القلوب بيد الله جل وعلا. وقوله إنك لا تهدي من أحببت يعني ما تستطيع أن تجعل الهدى في القلب، فهذا إلى الله جل وعلا. بين بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع الله شيء، فإنما هو عبد تعبده الله جل وعلا بالرسالة وبالعبودية أيضا، وقام بالعبودية والرسالة كما أمره الله جل وعلا، بلغ ما أرسل به وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. قال فالذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه ليس لك من الأمر شيء، وهو خيرة الله من خلقه، ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى، فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، يعني المشيئة لله جل وعلا، وإن كان هو له مشيئة ولكنها لا تستقل مشيئته، وإنما هي محدودة ما تقع إلا بالشيء الذي يشاءه الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله تعالى وتقدس. فيجب أن يكون يعني العبد يعرف أن الذي يتصرف في الشيء ويسبب الأسباب ويملك الأمور كلها هو الله جل وعلا، أما الأسباب فهي بيد الله، إذا شاء صارت سبب وأدت المطلوب، وإن شاء بطلت ولم تؤدي ما وضعت له، نعم. قال: فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به، وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه، كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. قوله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قوله فيه أي في صحيح البخاري. واختلف في اسم أبي هريرة، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي من حفاظ الصحابة، حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره، كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن أخيه: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، مات سنة 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة. ولا يقال إن أبا هريرة ما أسلم إلا في السنة 7 من الهجرة، فكيف يذكر هذا الحديث وهو في مكة؟ لأن أبا هريرة أكثر الحديث الذي يأخذها عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر الواسطة الصحابي كونه بينه وبين الرسول، مع أن هذا يجوز أن يكون حفظه من الرسول، سمعه أن الرسول قاله. وأبو هريرة كان يدرس الحديث ويجتهد في الليل أنه يحفظ يردده، وكان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يفارقه، حتى إنه ما كان يكتسب مالا أو شيئا لأنه ما يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إنه أيضا كما في مسلم: قلت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إني ما أسمع منك حديثا كثير ولا أحفظه، فقال: افتح حجرك، يعني رداءه، وفتحته فحثى به الرسول صلى الله عليه وسلم حثيات، ثم قال: ضمه إليك، فضممته إلي. يقول: بعدها صرت إذا سمعت الحديث لا أنسى، صار أحفظ كل ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حافظ الأمة. ولهذا تسلط عليه أعداء الإسلام، صاروا يتكلمون فيه ويكذبونه ويقولون أنه قد قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهم فبثثته فيكم، وأما الآخر لو بثثته فيكم لقطعتم هذا، ويشير إلى حلقه، ويقصد والله أعلم بالجراب الذي لم يبثه حديث الفتن. وفيها مثل ذكر مثلا أناس بأعيانهم، بعض الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، والذين يعني صاروا أيضا من دعاة الضلال، في أحاديث تنص عليهم، فهذه الحديث لم يذكرها، لأنه لو ذكرها لقتلوه. وكذلك كونه مثلا يخبرهم يقول: إنكم ستقتلون الخليف خليفتكم، أو أخبرهم بمثل هذا لكذبوه. المقصود أنه رضي الله عنه حافظ الأمة. وفي صحيح مسلم عنه قال: أتيت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني إلى المؤمنين، فقال: اللهم حببه إلى المؤمنين، اللهم حببه إلى المؤمنين. يقول فما من مؤمن إلا ويحبني بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يحبه يكون منافقا. وكذلك الأنصار والمهاجرين. نعم. وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها. قوله يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله تعالى في العبادة وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام، فإنهم بذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع. أصلها الإنسان عبد، لا بد من العبادة، فإذا لم يعبد الله عبد غيره ولا بد، وسواء استشعر بالعبادة أو لا. حتى لو لم يعبد شيئا من حجارة أو أشجار أو قبور أو غيرها، لا بد إن لم يكن عابدا لله أن يعبد نفسه، يعبد بطنه أو يعبد شهواته. وقد يكون عبدا لما للعب الذي يلعبه، فتستولي على قلبه وتنسيه مثل ذكر الله وتشغله عن عبادة الله جل وعلا من الصلاة وغيرها، يكون عبدا لذلك الشيء. فهذا من جزاء الله جل وعلا ومن عدله، من أعرض عن عبادة الله صار عبدا لمثله أو لنفسه أو للشيطان، فهذا من العقاب العاجل. نعم. وهم قد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله، فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فسبحان الله كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكا لمالكه. وقد قال تعالى، أول من قال هذه الكلمة عمرو بن لحي الخزاعي، كان كاهنا وكان هو رئيس العرب في ذلك الوقت، وكان يقودهم بالحج في أيام الحج، فكانوا يلبون التلبية التي ورثوها عن أبيهم إسماعيل، ولبيك لا شريك لك هكذا. فجاءه الشيطان وهو يقول لبيك لا شريك لك، فقال له إلا شريك لك، فأنكر ذلك، قال الله ليس له شريك تعالى وتقدس. فقال له الشيطان تملكه وما ملك، ما قال له هذه الكلمة صارت هي تلبيتهم، فأخذها من الشيطان، فصار الناس تبع له، يعني المشركين، يقول لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وهذا تناقض، كيف يكون لا شريك له ثم يكون له شريك يملكه ولا يملك؟ ولهذا ضرب الله جل وعلا له مثل، يقول أنتم يعني تأنفون من إنسان يكون له عبد ثم يكون عبده شريكا له في ملكه في ماله وأهله وولده، ما أحد يرضى بهذا. فكيف تجعلون لله شريكا في ملكه الأمور التي يملكها؟ أنتم تنكرون ذلك في أنفسكم وتضيفونه إلى الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس عن قوله. نعم. وقد قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. نعم. الآية قول إنكم، هل أحدكم يكون له مثلا في ماله وفي أهله أولاده شريك هو مملوك له عبد له فيخاف، يعني أنه يكون في شركه، يعني قاسم ماله بينه وبين هذا أنه يأخذ شيئا مما له، يخافهم يتخافونه كخيفة أنفسكم، يعني أنهم يكون لهم يكونون قسيمون لكم في أموالكم وما رزقكم الله جل وعلا من الولد وغيره، هذا لا أحد يرضاه ولا أحد يقره، بل يأنفون منه أشد الأنفة، ومع ذلك يجعلون لله شريكا له ممن هو عبد له مملوك له. هذا من ظلم الإنسان، من ظلمه وجهله، ينفي الشيء عن نفسه ثم يجعله لرب العالمين الغني الذي بيده ملك كل شيء يتصرف فيه كيف يشاء، تعالى الله وتقدس. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله.